مساكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول قول المؤلف ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، أن النبي أي أن النبي أي أنه يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بدرجة المنبر، ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر، أي لم يصلي في درجة الثالثة إنما صلى في الدرجة الأولى. لا، هو أول صلاته القيام والركوع فوق المنبر، يعني لأنه قام على المنبر، فحينما أراد أن يسجد نزل إلى الأرض وصلى. هذا اللي أحفظ أنا، إنه صلى على المنبر، يعني قيامه وركوعه على المنبر. والقصد مثل ما قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، لأنه لو كان درجة واحدة فقط ما هناك فرق كثير، بحيث أنه يعني يوجب أنه يقف على الدرجة، لكن الله أعلم أنه حسب ما حفظت أنه على نفس المنبر قام وركع، يعني القراءة والركوع كانت على المنبر، ثم رجع القهقراء وسجد في أصل المنبر، يعني تحت في الأرض. هذا هو المقصود والله أعلم. يقول السائل من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة وكيف يقضيها؟ يقضيها مثل ما يقضي غيرها، يعني لو فاتته شيء من الصلوات، يعني إنه مثلا لنفرض أنك أدركت التكبيرة الثالثة، مثلا اعتبر التكبيرة الثالثة هي الأولى بالنسبة لك، اقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الرابعة اعتبرها الثانية لك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبر تكبيرة الثالثة، قل اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر التكبيرة الأولى وسلم. يقول السائل أيهما أفضل، أن يصلي الإمام في المسجد الحرام قرب الكعبة أم خلف الإمام كان الإمام يصلي في الخلف؟ لا، إذا جمعت بين كونك تكون خلف الإمام والكعبة أمامك، هذا هو الأفضل. ما دامك جمعت بين أن تكون خلف الإمام فالكعبة أمامك قطعا، ما في شك. التراويح يكون الإمام في الخلف، والله عاد هذه يعني مسألة الزحامات، ومسألة المسجد الحرام بسبب كثرة الناس الآن ما نستطيع، أنا لست من العلماء حتى أقول أنه ينبغي، الناس اللي هم ماشيين عليه الآن وماشيين عليها الناس يرون أنه هو الصحيح، فأنا ليس لي رأي بهذا، أنا حسب ما يرون أنه هو الممكن أن يفعلوه بسبب كثرة الناس وازدحامهم، ليس لي رأي في هذا. هو يقول أيهما أفضل، أن يصلي قرب الكعبة أم خلف الإمام؟ لا خلف الإمام أفضل والله أعلم، لأنه يجمع بين كون الكعبة أمامه وبين كونه خلف الإمام، فهذا هو الأفضل. ويمكن بعد كونه يطمئن، إذا صار قريب الكعبة قد لا يطمئن في صلاته من كثرة الطائفين والداخل والخارج. يقول السائل من فاته وتره من الليل فكيف يقضيه؟ إذا من فاته وتره من الليل يقضيه في النهار على صفته، إلا أن الوتر يجعله شفعا، فإذا كنت تصلي خمسا فصلي في النهار ستا، وإن كنت تصلي ثم تسعا فصلي عشرا، يعني انك لا تجعل وترا في النهار، الوتر اضف اليه ركعه حتى يكون شفعا، فلا وتر في النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.